أول كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند فصل التفويض. طيب، تقرأ علينا ونلخص المسألة بعدين. تعالي. التفويض، وش هو التفويض؟ التفويض نوعان. تفويض معناه أنه الكلام الآن عن تفويض المهر، ما يتفق على مهر وإنما يفوض، يقول خلاص المهر ما حدده فلان أو ما يحدده فلان. إذن التفويض هو أن يوكل المسألة للغير. هذا التفويض له هو نوعان. النوع الأول تفويض البضع. ما هو تفويض البضع؟ يعني النكاح بغير مهر، يزوجها بغير مهر. ماذا نقول؟ العقد صحيح ولا باطل؟ العقد صحيح، ونوجب لها مهر المثل. هذا هو تفويض البضع، يزوجها من غير مهر فيجب لها مهر المثل. العقد صحيح ما يتأثر، لكن يجب مهر المثل. الثاني، المسألة الثانية، التفويض الثاني هو تفويض المهر بأن يزوجها ويفوض الغير في تقدير المهر. تفويض الغير في تقدير المهر، زوجتك كم المهر؟ فلان هو الذي يحدد. ففي هذه الحالة يصح العقد؟ نعم يصح. طيب والمهر؟ والمهر لها مهر المثل. إذن لها مهر المثل في صورتين. اقرأ يا شيخ. فصل. يصح تفويض البضع. هذا واحد، ضع رقم واحد داخل مربع. أكمل. بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة. نعم، قف. بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة. من هي هذه ابنته المجبرة؟ البكر مطلقا، الثيب دون التسع. دون التسع. طيب، هذا واحد. أيوه. أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر. نعم. طيب، ما الحكم؟ النكاح صحيح ولها مهر المثل. الآن سينتقل إلى تفويض المهر. أكمل. وتفويض المهر، وهذا ضع عنده رقم اثنين داخل مربع. نعم. بأن عرفوا الآن، قال بأن يتزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي. نعم، أو يزوجها على ما يشاء أحدهما، يفوض المهر. خلاص المهر أنت حدديه، أو المهر أنت يا زوج حدده، أو المهر أنت يا أجنبي حدده، غير الزوج والزوجة. طيب، فلها مهر المثل بالعقد. نعم. ويفرضه الحاكم بقدره بطلبها. نعم، إذن لها مهر المثل بالعقد، وإذا حصل طبعا خلاف الحاكم يفرضه بطلبها، ويقدر مهر المثل لها بطلبها. طيب، أكمل. وإن تراضيا قبله على مفروض جاز. لو أنهم مثلا اصطلحا على أي مبلغ بينهما، ما راحوا لا الحاكم ولا انتقلوا إلى مهر المثل، جاز ذلك، يجوز أن يتراضيا. نعم، على أي شيء. طيب، ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه. وهذه صورة ثانية. إذن نقول الأصل أنه لها مهر المثل، وفي حال الخلاف الحاكم يقرره، وفي حال التراضي هذا الأصل، لكن يمكن الخروج عن هذا الأصل إيش؟ بأن يتفقا على أي مبلغ بينهم، أكثر من المثل أقل من المثل، هذا حق لهما. ويصح أن تبرئه من المهر، من مهر المثل قبل أن يفرض، يصح ذلك. طيب، أكمل يا شيخ. ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها. يتكلم عن هذه المفوضة، لو حصلت وفاة لها مهر المثل. لو حصلت الوفاة قبل الدخول أو قبل الخلوة لها مهر المثل، ولو حصلت الوفاة بعد الدخول وبعد الخلوة لها مهر المثل، باب أولى. طيب، أكمل يا شيخ. وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة. ما زال كلام على هذه المفوضة. إذا طلقها قبل الدخول، اكتبوا عندها والخلوة أو الخلوة. وكلامنا في مين الآن؟ كلامنا في امرأة لها مهر مسمى ولا ليس لها مهر مسمى؟ ليس. مفوضة. مفوضة، ولذلك اكتبوا عند قولي وإن طلقها، أي المفوضة، قبل الدخول أضيف أو الخلوة، فلها المتعة. فلها المتعة يعني يمتعها، يعطيها شيء من المال، أي شيء بحسب العرف. الآن افهموا علي. إذا حصلت وفاة، ركزوا معنا، إذا حصلت وفاة فالمرأة تستحق المهر ولا ما تستحق المهر؟ تستحق المهر. قبل الدخول بعد الدخول حصل التسمية لم تحصل تسمية، يعني اتفقوا على مهر مسمى أو لم يتفقوا على مهر مسمى بينهما، لها المهر ولا لا؟ لها المهر كاملا، لكن كم مقداره؟ إذا كان مسمى فالمسمى، وإن لم يكن مسمى فمهر مثلي. فهمت المسألة؟ يعني أقصد أنه إذا حصلت الفرقة بالوفاة لا يتنصف المهر، وإنما يجب المهر كاملا. ما هو المهر الكامل الذي يجب؟ إن كان محدد في العقد متفق عليه فالمتفق عليه نسميه المسمى الذي سمياه، وإن لم يكن هناك مسمى كالمفوضة فننتقل إلى مهر مثل لها كاملا. هذه الفرقة بالوفاة. فهمت الفرق الآن؟ طيب إذا كانت الفرقة في الحياة، معلش هذا تلخيص للباب، إذا كانت الفرقة في الحياة يعني طلاق مثلا ولا خلع، فإيش المطلوب الآن؟ هنا نفرق بين الدخول وعدم الدخول. فهمت علي؟ نفرق بين الدخول وعدم الدخول. إذا كان المهر مسمى، طبعا هي الصورة راح يكون إما مهر مسمى أو ما في مهر مسمى بينه، واضح؟ إذا كانت الفرقة في الحياة، انتهينا من الوفاة ولا لسه؟ طيب الوفاة كم صورة لها؟ الوفاة كم؟ شوفوا صورتان، ليش بنقول أربع؟ مسمى وغير مسمى، حصل دخول ما حصل دخول. خذوا واحدة الآن وطبقوها، نقول قبل الدخول ما حصل دخول ومات عنها، والمهر مسمى كم لها؟ المسمى كام؟ بعد الدخول والمهر مسمى لها كامل المسمى. طيب قبل الدخول والمهر غير مسمى مهر المثل، بعد الدخول والمهر غير مسمى مهر المثل، إذن لها المهر كامل. اللهم إن كان مسمى مسمى، إن لم يكن مسمى مهر المثل. تهينا من الموت. في الحياة نفس الصور الأربع. في الحياة إيش الصورة الأولى؟ إن كان مسمى. طيب مسمى فارقها في الحياة قبل الدخول ماذا لها؟ نصف المهر. مسمى فارقها إيش؟ بعد الدخول المهر كامل. طيب غير مسمى قبل الدخول متعة، متعة المتعة لها دحمة. غير مسمى بتقولوا النصف انتوا، ها نصف المتعة. طيب واذا كان بعد قبل الدخول، قبل الدخول ايش هي؟ مفوضة لها ايش؟ ايوه. هل نقول المتعة يمتعها بما شاء يعطيها ما شاء من مال، او يعطيها نصف مهر مثل؟ روايتان في المذهب. فهمت عليه؟ المصنف هنا قال وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، والرواية الثانية عنه نصف مهر المثل. أنتوا قلتوا نصف مهر المثل كثير منكم، قياسا على مهر المثل، وعلى واضح هذا. طيب إذا فهمنا هذه هي المسألة، روايتان ترى، والمعتمد في المذهب لها المتعة ما لها نصف مهر المثل. طيب وإن كان، خلونا نكمل الصورة الرابعة. الصورة الرابعة وش هي؟ إذا كان الآن فين إحنا؟ الحين بعد إذا كان بعد الدخول مسمى ولا غير مسمى؟ غير مسمى، وحصل دخول فإيش لها؟ لها مهر مثلي كامل. واضح المسألة؟ نعيدها من جديد. في الوفاة إيش لها؟ لها مهر كامل، إما المسمى وإما مهر مثل. نكررها. طيب بالوفاة إيش عندنا صورتين؟ إيش هي؟ مسمى وفاة، إيش يصير؟ قبل الدخول مسمى، قبل الدخول مهر كامل، مسمى بعد الدخول مهر كامل، غير مسمى قبل الدخول مهر المثل كاملة، غير مسمى بعد الدخول مهر المثل كاملة. انتقل للمفارقة في الحياة. مسمى قبل الدخول، مسمى بعد الدخول مهر كامل، غير مسمى قبل الدخول متعة، والرواية الثانية نصف مهر المثل قياس على ما سبق، غير مسمى بعد الدخول مهر المثل كاملة. فهمت المسألة الآن؟ طيب اقرأ الآن، أعيد المسألة. وإن طلقها أي المفوضة، وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره. نعم، يعني يمتعها ما شاء. نعم. ويستقر مهر المثل بالدخول، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. وإن طلقها بعده فلا متعة. ويستقر، وش هو اللي يستقر؟ مهر المثل بالدخول، واضح هذا؟ ويستقر مهر المثل بالدخول. بس هنا أضيفوا مسألة، قال مهر المثل يستقر بإيش؟ بالدخول، ما هو بالدخول فقط، أو الخلوة، أو الخلوة، ويلحقون سيأتي في بابه، سيأتي يخلو بها في غرفة لوحدهم بحيث يستطيع أن يجامعها إذا شاء، مثل وما يكون عندهم أحد مميز هذا الخلوة. قال وبالخلوة بالدخول والخلوة، وكذا ترى يلحقون بالدخول والخلوة، كذا لمسها بشهوة يعني، ونظره إلى فرجها بشهوة، وتقبيلها ولو بحضرة الناس، هذا كلام ما له علاقة بالخلوة، لكن يعني أن يستمتع منها بما لا يستمتعه أحد إلا من زوجة. طيب، وإن طلقها أكملها، وإن طلقها بعده، بعد إيش الآن؟ بعد الدخول. أيوه. وإن طلقها بعده فلا متعة. طيب ماذا لها؟ لها المهر، بل المهر، والمهر إيش هو المهر؟ مهر المثل، هكذا ولا لا؟ طيب أكمل إيش؟ وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول فلا متعة، بل إيش؟ تكتب بل مهر المثل، بل مهر المثل، أكمل إيش؟ وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، فلا مهر، اكتب ولا متعة، لا مهر ولا متعة لفساده، لأنه فاسد، العقد فاسد. طيب، وإن افترقا في الفاسد، إيش يعني افترقا في الفاسد؟ افترقا في عقد فاسد، العقد الفاسد في المذهب غير العقد الباطل، اللي يتزوج مشركة عقد باطل، اللي يتزوج امرأة متزوجة العقد باطل، الذي يتزوج معتد العقد باطل، اللي يتزوج أخت زوجته العقد باطل، واضح هذا؟ اللي يتزوج محرمة فالعقد باطل، لكن التي يتزوج بنكاح مختلف فيه، مثل كأن يتزوج بلا ولي، هذا مختلف فيه، أو يتزوج بلا شهود، فيقولون هذا عقد فاسد، ما هو باطل، فاسد، المختلف فيه يعتبرونه فاسد. طيب، يقول إذا حصلت الفرقة في نكاح فاسد قبل الدخول والخلوة فلا تستحق شيء، لا مهر ولا متعة لأنه فاسد. وبعد أحدهما، إيش تكتبوا عند بعد أحدهما؟ أحدهما يعني إيش؟ الدخول أو الخلوة، والكلام في النكاح الفاسد، يجب المسمى، يجب المهر المسمى. طيب أكمل يا شيخ. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. معلش، إذا الرجل تزوج امرأة بغير ولي، هذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل، خاصة عند بعض إخواننا في الله، في الله تعالى، يروح يتزوج في الصيفية، يتزوج امرأة نكاح أشبه بنكاح المتعة، يتزوجها فترة ويطلقها، معروف هذا ولا لا؟ زواج صيفي، صلى الله عليه وسلم. هذا طبعا هذا يفعله من يفعله من يخاف الله، أما اللي ما يخاف الله يسوي شيء ثاني، ما يتزوجها خير شر. طيب، إذا مثل هذا الذي تزوج بغير ولي، ذهب إلى بلد كذا وتزوج المرأة من غير أبوها ولا ولي لها يزوجها، فإن دخل بها تستحق المهر ولا لا؟ نعم تستحق المهر، طلقها بعد الدخول بها ما يقول لا هذا فاسد، إنما يجب المهر، لكن إن طلقها قبل أن يدخل بها، عقد بها ثم طلقها، ليس لها شيء. أكمل يا شيخ. ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. نعم، ليش قال هنا المصنف قال مهر المثل، ليش ما قال المهر المسمى؟ لأن الموطوء بشبهة والمزن بها لا يجوز أصلا التسمية. طيب أكمل. ولا يجب معه أرش بكارة، يعني لا يجب مع المهر أرش بكارة، إذا من وطئت بشبهة أو زنا كرها، وهنا قال زنا كرها، أخرج إيش؟ الزنا رضا، ليس لها شيء، وإنما في حد عليهم. قال ولا يجب معه يعني مع المهر أرش بكارة، المسألة واضحة؟ طيب أكمل يا شيخ. وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال، الحال يعني غير المؤجل، لها أن تمنع نفسها، تمنع تسليم نفسها لزوجها حتى تقبض صداقها المهر الذي اتفق عليه وهو حال. طيب، لكن في حالات لا يجوز لها أن تمنع نفسها، ما هي؟ المسائل القادمة هذه رقموها، ستأتي ثلاثة مسائل، ما هي؟ فإن كان مؤجلا، هذا أو الحال الأول، مؤجل المهر، مؤجل أصلا اتفق على مهر مؤجل بعد سنة أو سنتين، هنا هل تقول أمتنع عن تسليم نفسي؟ لا يجوز تسلم نفسي لأن رضيت بالتأجيل، أو الثاني أو حل قبل التسليم، أو حل المؤجل قبل التسليم، يعني كان المؤجل سنة، المهر بينهم مؤجل لمدة سنة ومضت السنة فحل المؤجل وهي ما ذهبت لبيت زوجها، تعذر الذهاب لزوجها أو زوجها سافر أو كذا وجاء بعد سنة، فيريدها أن تأتي أن تسلم نفسها لزوجها والمهر حل وقته لكنه مؤجل، هل تمتنع ولا ما تمتنع؟ فهمتوا المسألة؟ يقول المصنف تمتنع ولا لا؟ تمتنع. ولا ما فهمتوا المسألة؟ لا تمتنع. يقول ما تمتنع، ليش ما تمتنع؟ طيب جاء وقت الأجل رضيت فيه، ليش؟ يقول هي رضيت بالتأجيل، فهمت؟ ولو قيل ترى تمتنع يعني لكان وجها أكمل شيء. أو سلمت نفسها تبرعا، هذه الصورة الثالثة، هي سلمت نفسها من غير أن تطلب المهر تبرعا، فليس لها، تفضل في هذه الصورة الثلاث، فليس لها منع، فليس لها الامتناع عند ذلك. طيب أكمل شيء. فإن أعسر بالمهر الحالي فلها الفسخ ولو بعد الدخول. إن أعسر الزوج ما عنده فلوس لإدفع المهر، يقول فلها الفسخ بالمهر الحال مش المؤجل، فلها الفسخ ولو بعد الدخول، طبعا ما لم تكن عالمة بالعسرة، أما إذا عارف أنه هو معسر فمعناه أنها رضيت بالعسار. طيب أكمل. ولا يفسخه إلا حاكم، هذا المهر لا، هذا العقد لا يفسخه إلا الحاكم، ودائما هذه قاعدة، النكاح المختلف فيه أو الشروط المختلف فيها أو نحو ذلك هذه ما تفسخها المرأة ولا الرجل، يفسخها القاضي. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب وليمة العرس. وليمة العرس هو الطعام الذي يقدم في العرس، وهذا الطعام يكون يعني يستحب، تستحب هذه الوليمة في بالعقد أو نقول بالدخول، المذهب يقولون بالعقد وبعضهم يقولون بالدخول وبعضهم يقولون هو موسع من العقد إلى الدخول، في أي وقت يريد أن يقيم الوليمة في العقد يقيمها، يبغى يقيمها عند الدخول يقيمها، بينهما الأمر فيه. طيب يا شيخ أكمل. تسن المذهب تسن بالعقد، تسن عند العقد. طيب تسن ولو بشاة فأقل. طيب اكتب عندها، عند قولي تسن بعقد بشاة فأقل، نعم قال أولم ولو بشاة. وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه، إن عينه قف، إن عينه خلاص، لا تقف عفوا أكمل، ولم يكن إن عينه ولم يكن ثم منكر. طيب خلاص قف الآن، الآن المصنف ذكر حكم إجابة الوليمة، قال واجبة تجب، لكن تجب بخمسة شروط، استخرجوا الشروط، استخرجوها أنتم الآن. قال تجب في أول مرة، هذا واحد، يعني هو دعاك قال الله يحييك بكرة وبعده وبعده وبيشغلك أسبوع، هو عنده زواج أنت مشغول، لكن هو عنده زواج فاضي أخذ إجازة، هذا اللي يفعله الناس إذا عندهم زواج، أخذوا إجازة يا شيخ خالد يأخذ الإجازة يمتحن خلق الله، يعزمهم آمنا بالله رضينا بهذا ما رضينا بقضاء الله، ويعشيهم الساعة واحدة الليل. طيب هو عنده إجازة بكرة بينام، الناس ما عندهم إجازة، ولا المطلوب أنه الإنسان يأخذ إجازة طيلة الصيف عشان يحضر الولائم، هذا ضرر، عشي الناس بدري خلها تنصرف، أو أنهم اضطروا للحضور ويسلموا ويمشوا، والعشاء ما هو واجب طبعا، الحضور هو الواجب، لكن من ذا الذي يأذن لك أن تنصرف؟ هاي يمسك فيك. طيب قال تجب في أول مرة، إذن إذا عزمك ثلاثة أربع أيام متتالية أو غير متتالية، أو أول يوم هو الذي يعني يتعلق به الوجوب، في أول مرة، الشرط الأول إجابة مسلم، أن يكون الداعي مسلم، هذا الثاني، يحرم هجره، هذا الثالث، يحرم هجره، لكن لو كان هذا مسلم لا يحرم هجره، يجب هجره أو يستحب هجره، وهم يمثلون يقولوا كالرافضي، نعم يحرم هجره، إذا لا يجب، إذا كان ممن لا يحرم هجره يباح هجره فهذا لا تجب إجابته، يحرم هجره قال إيش إليها إن عينه، هذا الرابع، إن عينه يعني دعاك أنت بعينك. طيب كيف إذا عينه وإذا ما عينه، كيف دعاك، كيف جاءتك دعوة وأنت غير معين؟ هناك دعوة تسمى الجفلة، الدعوة العامة، كان يقول الله يحييكم كل أهل القرية كلكم مدعون، أو كل أهل المسجد الله يحييكم مدعون، فأنت مدعو دعوة عامة ليست دعوة خاصة لك، فإذا كانت دعوة عامة لا تكون واجبة. الخامس إيش؟ ولم يكن ثم منكر، ليس هناك منكر في هذا الزواج في هذه الوليمة، يجب الحضور بهذه الشروط الخمسة. أكمل يا شيخ. فإن دعا الجفلة، الجفلة الدعوة العامة، هنا نقول لا يجب. دعا الجفلة ضعوا رقم واحد، هذه الصور التي لا يجب أو لا تجب فيها إجابة الدعوة إذا كانت الدعوة عامة. اثنين، أو في اليوم الثالث، هذا رقم اثنين، أو كانت الدعوة في اليوم الثالث، الثالث لا تجب. طيب في الأول تجب وفي الثاني تسن، وتسن في اليوم الثاني، اكتب عنده وتسن في اليوم الثاني. ثلاثة، أو دعاه ذمي كرهت الإجابة، هذا ثلاثة، أو دعاه ذمي تكره الإجابة، لكن لو ذهب يعني لا يأثم، وخاصة تكره الإجابة في كل ما مضى. نعم، هو ذمي راح يكون يهودي أو نصراني، إذا دعاه يقول تكره الإجابة. طيب لو كانت الإجابة فيها مصلحة، يعني يتوقع من ذهابك إليه وزيارتك إياه يعني تقريبه إلى الإسلام، وبالتالي ما أقول مجرد الإجابة أنه راح يسلم، قد لا يسلم من الإجابة، يعني ما تعلقها بهذا الشرط الصعب، إن كان حضوري سيجعله مسلم أي أحضر، لا، لكن ذهابك يقربه إلى الإسلام درجة، ومعاملتك الحسنة تقربه إلى الإسلام درجة، وهكذا، فقد تكون الإجابة هنا طيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا مريضا، ليس كذلك؟ وخرج بإيش؟ بإسلامه، أسلم. طيب أكمل إيش؟ ومن صومه واجب دعا وانصرف. نعم، يعني لا يفطر لا يأكل، وكأن المصنف يتكلم عن إيش؟ ما يتكلم عن عزائم الليل هذا اللي سهر الناس فيها، يتكلم عن دعوات الغداء اللي كانت قديما، يعني قديما كانت كثير زواجات الناس في جدة في الظهر، أليس كذلك يا كبار السن أمثالي؟ كانت في الغداء، كانت عزائم غداء تحصل بكثرة. اليوم في عزومة غداء حصل؟ ما في إلا في الليل، في آخر الليل، لا هي عشاء ولا هي عزائم أشبه بالسحور. طيب أكمل يا شيخ، عشان الصوم في اليوم الثاني. طيب أكمل، قال ومن إيه؟ والمتنفل يفطر إن جبر. إذن إذا كان صائما صوما واجبا يحضر ويدعو وينصرف ولا يأكل، وإن كان متنفلا صائما نفلا يفطر إن جبر قلب الداعي، يعني إذا كان هذا يعني يجبر قلبه يفطر، يعني له أن يفطر وليس له، وله أن لا يفطر وليس واجب عليه الفطر، لكنه قد يستحب له. طيب أكمل. ولا يجب الأكل، الآن يتكلم عن أحكام الحضور الوليمة، يقول لا يجب الأكل على من حضر، وإنما يجب الحضور فقط، لكن لا، ما هو واجب. طيب أكمل. وإباحته تتوقف على صريح إذن أو قرينة، إباحة الأكل من الوليمة، طعام الوليمة، متوقفة على صريح الإذن، كان يقول تفضلوا، أو قرينة، قرينة ما يقول تفضلوا لكن يمد السفرة ويضع الطعام أمام الناس، فهذه قرينة، واضح؟ أما أن تذهب إلى المطبخ وتسطو على القدور، لا، هذه ليست هناك قرينة، قرينة هنا قرينة غصب وليست قرينة. طيب أكمل الشيء. نعم. وإن علم أن ثم منكرا يقدر على تغييره حضر وغير. نعم، يحضر ويغير. أكمل. وإلا أبى، إذا كان لا يستطيع تغييره لا يحضر. نعم. وإن حضر ثم علم أزاله، إذا كان ما يعلم بوجود منكر لكن علم بعد حضوره أزاله. طيب أكمل. فإن دام لعجزه انصرف، إذا دام المنكر وعجز عن إزالته ينصرف. نعم. وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير بين البقاء وبين الانصراف، إذا علم أنه في منكر موجود هناك لكن ما هو في المكان الذي هو فيه، هو مخير، إن شاء بقي وإن شاء يخير بين البقاء والانصراف. نعم. ويكره النثار والتقاطه، النثار هو ما ينثر ويطرح ويرمى في أيام الزواج على المدعوين، يقول مصنف يكره هذا النثار، أنه يجي يرمي على الناس أموال، هل هذه العادة ما زالت موجودة ولا انتهت؟ أحيانا، ولا ما سمعتم بها؟ موجودة؟ في موجودة؟ قديما رأيتها طبعا، الزواجات يرمون على الناس قطع معدنية طبعا من أبو إيش على أيامنا أبو أربع قروش ولا أبو قرشين يعني شيء زي هذا يرمونه بصورة ثانية يعني فلان بفلان بالتسمية يعني إيه؟ يعني أعطى العريس 1000 ريال يعني هي نفس الصورة وتختلف لا النثار يرمى على الناس ينثر على المدعوين والناس تتهاتف تتهافت على هذا النثار وترمي بعضها فوق بعض وكل واحد يطيح فوق الثاني عشان ياخذون الهلل هذا ولا القروش. يقول المصنف يكره ذلك يكره النثار رمي ويكره التقاطه لما فيه من الدناءة اعتبر هذه دناءة. وهناك رواية ثانية عنه أنه لا يكره وعنه لا يكره. الكراهة جاءت من مسألة دناءة معناها مسألة يعني نقول دناءة. طب هل هي في حق الصغار دناءة؟ قد لا تكون دناءة، دناءة في حق الكبار. طيب أكمل. ومن أخذه أو وقع في حجره فله. فله من أخذ النثار فهو له يملكه أو وقع في حجره فهو يملكه بمجرد وقوعه. لماذا؟ لأنه اللي رماه أصلا قصد تمليكك فوقوعه عندك معناه أنه ملك لك. أكمل يا شيخ. ويسن إعلان النكاح والدف فيه للنساء. يسن إعلان النكاح والدف اكتبوا ويسن أي ويسن الدف فيه للنساء. فيه يعني في النكاح اكتبوا عند قوله فيه وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك أعيد وكذا ختان وقدوم غائب وولادة وإملاك يعني عقد ملكة عقد الزواج ويكره في غير ذلك. ويكره في غير ذلك ما يحرم ما يحرم. إذن الدف ما حكمه؟ قال يسن في يسن فين؟ يسن في النكاح. وما شابه النكاح من المناسبات مثل الختان وقدوم الغائب والولادة والملكة ويكره في غير ذلك. قال المصنف للنساء للنساء معناه أنه للرجال لا يسن. قال في الفروع وظاهر نصوص أحمد وكلام الأصحاب ظاهر نصوص أحمد وظاهر كلام الأصحاب التسوية بين النساء وبين الرجال. إنه مسألة الدف في النكاح ليس خاصا بالنساء وإنما ظاهر نصوصهم العموم عدم التفريق. طيب أكمل يا شيخ. قرب طبعا سمع باب أول. نعم أكمل يا شيخ. باب عشرة النساء. نعم. يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. طيب عشرة النساء يعني عشرة الاجتماع. نعم. ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر. نعم يحرم أن يماطل حقوق الآخرين. يحرم على الزوج أن يماطل الزوجة في حقها أو الزوجة تماطل الزوج في حقه. نعم. والتكره لبذله. نعم. ويحرم أن يبذله متكرها حق من حقوقها كالنفقة مثلا يعطيها إياه بدون تكره. أكمل. وإذا تم العقد لزم تسليم الحرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج. يوطأ مثلها اللي هي بنت 9 هي التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. إذن يجب الآن كم شرط الذي يجب معه تسليم المرأة؟ كم شرط؟ 3 لخصوها. تسليم الحرة لازم تكون حرة ويوطأ مثلها هذه الثانية. إن طلبه الزوج هذا الثالث. ولم تشترط دارها هذا الرابع. لكن لو اشترطت دارها هي شرطت عليه في العقد أن تبقى في بيتها في بيت أبيها ولا تخرج فلا يجب تسليمها. أكمل يا شيخ. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا. إذا استمهل طلب أحدهما المهلة قال أعطونا مهلة يمهل العادة. العادة يعني أيام معدودات يومين 3 وجوبا يمهل. قال لا لعمل جهاز لا لعمل جهاز لكن لا يمهل لعمل الجهاز يعني يقول هو يطلبها إلى بيت الزوجية وهم يرفضون يقول لا احنا بنجهزها نحتاج وقت طويل. التجهيز هذا له هو وقد تنازل عن هذا الحق فإذا لا يؤخرونه لعمل الجهاز. طيب الأمة ما حكمها؟ أكمل. ويجب تسليم الأمة ليلا فقط. أما في النهار لا لأنها في النهار تخدم سيدها. طيب انتهت المسألة سينتقل إلى حكم آخر. أكمل. ويباشرها ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض. إذن يجوز للزوج أن يباشر الزوجة إلا في صورتين وحالتين، إذا كان يضر بها أو يشغلها عن فريضة، فليس له أن يباشرها ويشغلها عن فريضة، يعني يباشرها في وقت الصلاة حتى يخرج وقت الصلاة، لا ما يجوز ذلك. أما إذا كان وقت الصلاة طويل يسعها فلا بأس. أكمل يا شيخ. وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده. ما لم تشترط ضده، يعني إيش ضده؟ عدم. تشترط عدم السفر فليس له ذلك. طيب أكمل يا شيخ. ويحرم وطؤها في الحيض والدبر. نعم، هاتان مسألتان، الحيض واحد والدبر اثنين. أكمل. وله إجبارها ولو ذمية على غسل حيض ونجاسة وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. نعم، إذا له إجبارها سواء كانت مسلمة أو ذمية على أشياء، على غسل الحيض واحد وغسل النجاسة اثنين وأخذ ما تعافه النفس ثلاثة من الشعر وغيره. ليش؟ لماذا؟ لأن ذلك يمنعه من إيش؟ من الاستمتاع. طيب أكمل. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة. ها، الذمية يقول لا تجبر على غسل الجنابة، لماذا؟ لأنه يقول غسل الجنابة ليس شرط لحل الوطأ، لأنه ليس شرط لحل الوطأ فلا تجبر عليه. طيب اكتب عندها وعنه له إجبارها، له إجبارها، وهو المذهب كما في الإنصاف والمنتهى. يعني هذه المسألة الآن من المسائل التي مختلف فيها ما هو المذهب. الإقناع هذا الكلام كلام الإقناع، لكن صاحب الإنصاف والمنتهى يقولون لا، المذهب هو أنه له إجبارها، إذن وعنه له إجبارها وهو المذهب كما في الإنصاف والمنتهى خلافا للإقناع. طيب أكمل يا شيخ. فصل. ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. طيب نعم، ليلة واحدة من أربع، لأنه يجوز له أن يجمع مع بين أربع نسوة، فإذا لها ليلة واحدة من أربع. وينفرد إن أراد في الباقي. هذا المبيت. المسألة الثانية الوطئ، ويلزمه الوطئ إن قدر كل ثلث سنة مرة. أكتب عندها بطلب الزوجة. أكمل. وإن سافر فوق نصفها، يعني فوق نصف السنة، فوق نصف السنة، وطلبت قدومه وقدر أو قدر على القدوم لزمه ذلك. إذا نفرق الآن، الآن كم مسألة؟ يلزمه الوطئ إذا استطاع ذلك كل أربعة أشهر، لأن هذا هو حكم الإيلاء كما سيأتي. وإذا سافر فوق نصف السنة، وكلام المصنف هنا ينبغي أن نقيده عند قول فوق نصف سنة، فوق نصف نصف سنة، اكتبوا في غير حج واجب وغزو واجب وطلب رزق يحتاجه. إذا سافر فوق ستة أشهر، بس هذا السفر ليس من أجل حج، ليس لأجل أمر واجب كالحج الواجب أو الجهاد الواجب أو طلب الرزق الذي يحتاج إليه، فإذا سافر فوق ستة أشهر لغير هذه الأسباب وطلبت قدومه يلزمه أن يقدم. ليش حددنا بستة أشهر؟ هذا هو قضاء عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. طيب، فإن أبى أحدهما، إيش هو؟ فإن أبى الزوج يعني الرجوع والوطء، الرجوع بعد ستة أشهر أو الوطء في الأربعة أشهر، فرق بينهما بطلبها، أكتب عندها بحكم حاكم. أكمل الآن. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد. أنت قف عند كل مسألة، قف واحد، هذا الأول. وقول الوارد، الوارد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. نعم. ويكره كثرة الكلام، هذا واحد. والنزع قبل فراغها، هذا الثاني، يعني في حال الجماع. والوطء بمرأة أحد، هذا الثالث. الوطء بمرأة أحد، هذا الثالث. اكتب عندها أي مع ستر العورة، ما يكون مكشوف العورة. والتحدث به، هذا الرابع، والتحدث بالجماع يعني. طيب انتهى. أكمل الآن. ويحرم جمع زوجته في مسكن واحد بغير رضاهما. مسكن واحد يعني غرفة واحدة. أكمل يا شيخ. وله منعها من الخروج من منزله. نعم، له ذلك. ويستحب بإذنه. طبعا يمنعها من الخروج من زيد ليس تعسف، هذه مسألة القوامة مسألة مشكلة، هذه مشكلة عند النساء وعند الرجال، كثير من الأزواج لا يعرفون يعني استعمال القوامة، ولا النساء أحيانا يعرفن حدودهن. له منعها من الخروج يعني لمصلحة، إذا كانت المصلحة في خروجها يأذن لها، ما هي مسألة تعسف. فأنتوا هذا مثل الذي يستغل الصلاحيات، يكون عنده صلاحيات يسيء استعمالها، تعنت هكذا. من ذا الذي أعطاك الحق أنت؟ من أنت رب العالمين؟ أنت زوج عبد مأمور. فبعض الأزواج يظن أنه إله في البيت، يعني يأمر وينهى كما شاء، أنه يمنعها من الخروج إلى أمر مهم، لا يمنعها. لماذا هكذا؟ من قال لك هكذا؟ يعني إذا منعتها هكذا تعسفا وأوقعت الضرر بها، أتظن أن الله لا يحاسبك على هذا؟ تبوا الصراحة؟ إيه، أكثر الأزواج يظن الله ما يحاسب، أن الله ده الحق، أنه يمنع كما شاء ويأذن كما شاء، وليس له أن يعتبر المصلحة. الكلام مو كذا، يجب عليه أن يعتبر المصلحة، فإن كان خروجها لمصلحة يأذن لها، الخروجها لغير مصلحة يمنعها من هذا. فهمت علي؟ طيب أكمل يا شيخ. وطبعا هذا لا يعني أن النساء يعني كاملات، لا لا، والنساء أيضا أحيانا يطالبن بما ليس حقا لهن، تبى تخرج كل وقت ولمصلحة ولغير مصلحة، وتخرج في في فيما يضر وفيما ينفع وهكذا، ليس هذا هو الصحيح. لكن الزوج عندما نقول الحق للزوجة يجب طاعته، الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها، والزوج وش يجب عليه؟ أن يفتري في الزوجة؟ لا، والزوج يجب عليه أن يتقي الله في هذه الضعيفة المأسورة عنده، فيعاملها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهمت عليه؟ وترى شوفوا أحيانا كثير من المشاكل الزوجية قد نلقي اللوم على الزوجة ابتداء لأنها عصته وخرجت وفعلت وكذا فهمت؟ أنصفت مظلوما فأنصف ظالما، في ذلة المظلوم عذر الظالم. أحيانا الظالم هو المظلوم، أحيانا المظلوم هو الظالم، ما هو شرط أن الظاهر هو الصواب، فالظاهر هو الواقع، لا. فخلاصة الأمر، إذا كان الزوج يستغل صلاحيته بطريقة سيئة، ترى هذا الذي سيفضي إلى العقوق، ويفضي إلى مع الأولاد يعني، ويفضي إلى المعصية عند الزوجة، وهكذا تجد الزوجة تعصي زوجها، لأنه هو أيضا لا يحسن إدارة الزوجة ولا يحسن إدارة البيت. فهمت عليه؟ طيب تفضل. وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها. نعم. وتشهد جنازته. نعم. وله منعها من إجارة نفسها. نعم، هذا حق له، لأنه قد يضر بمصلحته هو. نعم. ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. نعم، له أن يمنعها أن ترضع ولدها من غيره إلا إذا كان فيه ضرر على الولد، إذا لم ترضعه فليس هناك من يرضعه، فهنا يجب عليه أن يأذن ويجب عليها أن ترضع. أكمل يا شيخ. لا، إذا لا ما تخرج بغير إذنه طبعا، ليس لا، يستحب له أن يأذن لها، وهي يستحب أن تخرج وتمرض محرمها إلا حالات الضرورات. حالات الضرورات خلاص، كل المسائل التي تحرم تباح. فهمتوا؟ في الضرورات أمر ثاني. طيب أكمل. فصل. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم. نعم. لا في الوطن. في القسم يساوي بين الزوجات في القسم، ليلة الأولى وليلة الثانية، لا في الوطن، لا يساوي في الوطن. طيب، عماد القسم الليل لمن معاشه النهار، والعكس بالعكس، فعماد القسم في النهار لمن معاشه في الليل، عمله في الليل كالحارس. طيب أكمل الآن. وعماده أعد. وعماده الليل لمن معاشه نهارا، والعكس بالعكس. نعم، وهنا قاعدة نقول حكم، لا يدخل عند غيرها ليلا إلا لضرورة، ولا نهارا إلا لحاجة. إذا قلنا إن القسم عماده في الليل، ليس له أن يدخل في الليل عند الثانية إلا للضرورات، وفي النهار لا يدخل عند الثانية إلا للحاجات، فإن لبث أو جامع لزمه القضاء. إذا دخل في الليل عند الثانية أو لبث في النهار عند الثانية فإنه يقضي للأولى. طيب أكمل. ويقسم لحائض. هذا رجم هذه اللي يقسم، الآن هو سيذكر أنواع من النساء لا يمكن الاستمتاع بهن، ويبغى يبين الآن أن هؤلاء النسوة مع كونهن لا يمكن الاستمتاع بهن، لكن لا يسقط قسمهن، مو معنى أنه ما يستطيع الاستمتاع بها معنى يسقط تسقط ليلتها، لا. ولهذا قال ويقسم لحائض واحد ونفساء اثنين ومريضة ثلاثة ومعيبة أربعة ومجنونة خمسة، مجنونة مأمونة ومجنونة مأمونة خمسة، وإيش قال وغيرها، غيرها مثل المحرمة مثلا. فكل هذه الأعذار اللي تمنع الاستمتاع لا تسقط القسم. أكمل الشيخ. وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها، الآن سيذكر عن أشياء تسقط القسم، ما هي؟ إن سافرت بلا إذنه هذا واحد تسقط ليلتها، أو بإذنه طبعا تسقط هذه الفترة مش للأبد، أو بإذنه في حاجتها سافرت لمصلحتها فتسقط ليلتها، أو أبت السفر معه هذا الثالث فيسقط قسمها، أو المبيت عنده، أبت المبيت عنده هذا الرابع، أبت المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. هذه الأمور تسقط القسم وتسقط النفقة. أكمل يا شيخ. ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز. هذه صورتين، وهبت قسمها لضرتها بس بإذنه، قالت ليلتي أبغاها للزوجة الرابعة، إذا وافق هو لها ذلك، أو له قالت ليلتي هذه لك أنت ضعها حيث شئت كما فعلت من سودة من أمي. أكمل يا شيخ. فإن رجعت قسم لها مستقبلا، فإن رجعت الواهبة، اكتبوا الواهبة، قسم لها مستقبلا. أكمل. ولا قسم لإيمائه، هذا واحد، وأمهات أولاده، اثنين، لأن أمهات الولد، أم الولد هي أمة أنجبت لسيدها ولد تبقى أمة وليس لها قسم. أكمل. بل يطأ من شاء متى شاء. طيب، بل يطأ متى من شاء متى شاء، يعني يطأ من شاء منهن متى شاء. طيب أكمل يا شيخ. وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا ثم دار. نعم. وثيبا ثلاثة ثم دار. إذن إذا تزوج البكر ثانية، زوجة الثانية، أقام عندها سبع ثم يقسم ليلة وليلة، وإذا تزوج الثانية وكانت ثيبا فإنه يجلس عندها ثلاث ثم يبدأ في القسم. طيب أكمل يا شيخ. وإن أحبت سبعا فعل وقضى. إن أحبت الثيب، الثيب لها ثلاث لكن أحبت سبع، أحبت أن يعطيها سبع ثم يقسم، فعل ذلك وقضى مثلهن للبواقي، يعطيها سبع ليالي، ينفرد معها سبع ليالي ثم يقضي هذه السبع للبواقي، للبواقي كيف؟ أي سبعا سبعا، فجلس عند الزوجة الثانية وكانت ثيب، أو الثالثة وكانت ثيب، أو الرابعة وكانت ثيب، سبعا أحبت ذلك، فبعد ما يجلس معها سبعا يروح يجلس مع كل واحدة من النساء سبع. طيب انتهى الوقت. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.